حسرة في خاطري متكئة وظلام دامس ما أبطى. حسرة في خاطري متكئة وظلام دامس ما أبطى. كان ليلي مثل عملاق له ألف رأس وله نصف رئة. كان ليلي مثل عملاق له ألف رأس وله نصف رئة. يحتويني صمته يخنقني يحتويني صمته يخنقني. لونه الدامس يخفي نبا. يحتويني صمته يخنقني. لونه الدامس يخفي نبا. وأنا أرسم في ذهني رؤى من سجلات المنى مجتازئة. وأنا أرسم في ذهني رؤى من سجلات المنى مجتازئة. كان قنديل الرضا مشتعلا ليت شعري أي حزن أطفأ. كان قنديل الرضا مشتعلا ليت شعري أي حزن أطفأ. كان جرحي ماضيا في برئه ليت شعري أي سهم نكأ. كان جرحي ماضيا في برئي ليت شعري أن ينسى منك. ونداء صارخ يعزفني ونداء صارخ يعزفني. وحنين صار قلبي مرفا. ونداء صارخ يعزفني. وحنين صار قلبي مرفا. أمتي يا عزة ماضية وخضوعا حاضرا ما أسوأ. أمتي يا عزة ماضية وخضوعا حاضرا ما أسوأ. كنت جسما واحدا ملتئما فلماذا اليوم هذه التجزئة. كنت جسما واحدا ملتئما فلماذا اليوم هذه التجزئة. فئة واحدة ما بالها أصبحت في عصرنا ألف فئة. فئة واحدة ما بالها أصبحت في عصرنا ألف فئة. أو من مسترسل في غيه. أو من مسترسل في غيه. كانت العلياء يوما موطئا. أو من مسترسل في غيه. كانت العلياء يوما موطئا. كم حقود تنثني هاماته كاذبا يحمل عدوانا مئة. كم حقود تنثني هاماته كاذبا يحمل عدوانا مئة. ربما تأكله أحقاد مثل ما يأكل فأر من سآ. ربما تأكله أحقاد مثل ما يأكل فأر من سآ. ربما أهدى عدو باقة والأفاعي بيننا مختبئة. ربما أهدى عدو باقة والأفاعي بيننا مختبئة. سر هذا الكون لا نعلمه. سر هذا الكون لا نعلمه. إنما يعلمه من برأ. سر هذا الكون لا نعلمه إنما يعلمه من برى. أمتي هل من رجوع صادق ليعيد المجد ما قد بدا. أمتي هل من رجوع صادق ليعيد المجد ما قد بدا. وإذا خلط قلبا صاد أنفا سيجلو ذكر ربي صاد فسيجلو ذكر ربي صاد. إلجأ لله يا أمتنا فاز من كان إليه ملجأ فاز من كان إليه ملجأ فاز من كان إليه ملجأ فاز من كان إليه ملجأ فاز من كان إليه ملجأ فاز من كان إليه ملجأ.